الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب المراقبة الحديث الثاني عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذه وصية جليلة من نبينا صلى الله عليه وسلم، وحديث جامع، ولهذا أدخله الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية التي تشتمل على قواعد عظيمة اشتملت عليها الأحاديث النبوية. وتأمل كيف أن هذه الوصية وجهت لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من كبار علماء الصحابة، مما يدلنا على عظم شأن هذه الوصية. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه كما جاء في الحديث أنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، ويتقدم زمرة العلماء، فهو من أكابر علماء الصحابة رضي الله عنهم. ومع ذلك تأمل بماذا يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. ولهذا أدخل النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب المراقبة: اتق الله حيثما كنت. فهذا الذي يجب على العبد تجاه ربه جل وعلا، وهو أعظم حق لله جل وعلا، توحيد الله وتقواه، تحقيق عبادته، وأن تكون هذه التقوى دائمة في كل أحوالك في كل مكان، حيثما كنت، في خلوتك، في علانيتك، إذا كنت مع أهلك، مع أولادك، إذا كنت في وظيفتك، إذا كنت في أي مكان، اتق الله حيثما كنت. تقوى الله تعالى أن يكون في قلبك مراقبة لله تعالى، أن يكون في قلبك خوف من الله تعالى، كما جاء في بعض الآثار عن السلف عن علي رضي الله عنه قال: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد يوم الرحيل. يعني هذه كلمات مشهورة في تقوى الله تعالى. فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وغضبه وقاية. كيف تكون هذه الوقاية؟ كيف تصنع هذه الوقاية؟ بفعل الواجبات وترك المحرمات. فالتقوى أن تتقي سخط الله تعالى، وكل ما يغضب الله تعالى، كل ما لا يحبه الله تعالى. اتق الله حيثما كنت، تكون هذه التقوى دائمة ولازمة في السر والعلانية. اتق الله حيثما كنت. فحيثما كنت هذه شاهد للمراقبة، أن العبد يراقب الله تعالى في أي مكان، وبهذا ينصلح حالك مع الله جل وعلا. لو تتفكر في هذه القاعدة وتعمل بها في حياتك كلها، إذا كنت في وظيفتك فاتقيت الله تعالى حتى في الوظيفة. بعض الناس تجده ممكن يصلي ويعبد الله تعالى، لكن إذا خرج المسجد لا يعرف تقوى الله، وهكذا لا يبالي، يكذب، يغش الناس، يظلم الناس، يظن أن العبادة يعني هي في المسجد أو في الصلاة، أما تعامل مع الناس فهذا يعني يفعل فيه ما يشتهي وما يهواه. فهذا في الحقيقة ما حقق تقوى الله، وتجد عنده نقصا حتى في عبادته في صلاة. لابد، لأن كل هذه العبادات في الحقيقة عبارة عن صلة بين العبد وربه، تذكرك بالله، ترسخ في قلبك العبودية. فالذي يقوم يصلي بين يدي الله ويتقي الله في صلاته، يراقب الله في صلاته، يستشعر قرب الله تعالى منه، وأن الله يراه وأن الله يسمعه، هذا يجعله إذا خرج من الصلاة أيضا يتقي الله تعالى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تجده أمينا في عمله، يؤدي المسؤولية التي أنيطت به في عمله على أتم وجه وأحسن حال. لماذا؟ لأنه يتقي الله تعالى. ولهذا يعني كما جاء عن عمر رضي الله عنه قال: لا أمين إلا من يخشى الله. الأمين حقا هو الذي يخشى الله، مهما راقبت العمال أو الموظفين الإنسان يتفلت عن هذه القوانين والمراقبة المؤقتة الدنيوية، لكن أين أنت من الله تعالى؟ اتق الله حيث ما كنت. ذلك الراعي الذي مر عليه عبد الله بن عمر ورفقته فأراد أن يختبره ابن عمر، فقال: أعطنا شاه من هذه الشياه. قال: هذه ليست لي، هذه لسيدي. فقال: يعني قل لسيدك أكلها الذئب ونحن نعطيك مالا نشتريها منك، وقل لسيدك أكلها الذئب ما أحد يراك. فقال: أين الله؟ فبكى عبد الله بن عمر، ثم ذهب إلى سيده واشترى هذا الراعي يعني الغنم، وأعتق الراعي وأعطاه الغنم. فبتقوى الله تعالى يحصل الإنسان خير الدنيا والآخرة. اتق الله حيث ما كنت. ثم العبد مهما جاهد نفسه في تقوى الله تعالى لابد أن تزيل قدمه، فالإنسان غير معصوم، ممكن تفلت منه نظرة ينظر إلى ما حرم الله فما يكون قد اتقى الله حيث ما كان، تفلت منه كلمة ما يكون اتقى الله تعالى في كلامه، ممكن تفلت منه يعني خطوات يمشي إلى ما حرم الله تعالى، وهكذا. فعليه أن يتوب إلى الله تعالى. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعد أن حثنا على تقوى الله أرشد إلى فعل الحسنات بعد السيئات حتى تمحى هذه السيئات. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة، يعني اعمل الحسنات بعد إذا فعلت السيئات، فهذا فيه محو للسيئات. هذا من الأسباب الماحية للذنوب والمعاصي. فلذلك في قصة ذلك الرجل الذي ذهب إلى السوق يشتري تمرا، فوجد امرأة تبيع التمر فراودها ويعني قبلها، ثم تاب إلى الله تعالى وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت وصلى هذا الرجل معهم، ثم قال له: صليت معنا؟ قال: نعم. وأنزل الله تعالى قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يعني الطاعات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والعلماء الإخوة يفصلون في هذا. فبالنسبة للصغائر تكفر باجتناب الكبائر وتكفر بالأعمال الصالحة، كما قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر، وندخلكم مدخلا كريما. ثم الأعمال الصالحة تكفر الصغائر كما جاء في أحاديث كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر بهذا الشرط. فباجتناب الكبائر مع فعل الطاعات تكفر الصغائر، فيكون العبد والحمد لله ليس عليه أي سيئة أو يدخل الجنة، ندخلكم مدخلا كريما. فلكن بالنسبة للكبائر نقل الإجماع، أجمع العلماء أن الكبائر لا بد فيها من التوبة إلى الله تعالى، لا بد أن يتوب العبد إلى الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، فلا بد من التوبة. لكن هل الأعمال تكفر الكبائر؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هل يدخل في هذا الكبيرة أم أن المقصود هنا بالسيئة يعني الصغيرة فقط؟ وهذا أيضا يعني يندرج تحته أحاديث، يعني مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. طيب الآن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا ويقول لا يبقى من درنه شيء، فكيف يقال أن الكبائر ما تكفر بالصلوات؟ يعني تخيل واحد يصلي الصلوات 5 وفي الحديث يقول لا يبقى من درنه شيء، ونحن نقول بل يبقى عليه تبقى عليه الكبائر. تلاحظ أن هذا يعني لا يمكن أن يتوافق مع الحديث. ولذلك من أحسن الأجوبة في التوفيق بين هذه الأحاديث وما جاء عن إجماع العلماء في أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، ولذلك الله تعالى أمرنا بالتوبة، من أحسن ما يقال في هذا المقام أن الأعمال الصالحة ليست على درجة واحدة، الأعمال الصالحة تتفاوت تفاوتا كبيرا. فهناك من الأعمال الصالحة من لا يرتقي إلى تكفير الكبائر، يعني من الناس من يعمل الأعمال الصالحة من صلاة وغير ذلك لكن لا ترتقي أعماله إلى تكفير الكبائر، وإنما يعني تكفر الصغائر فقط. يعني مثل إنسان يؤدي الأعمال لكن ليس في قلبه تلك الإنابة، ما حقق المقصود من العمل، فيصلي صلاة ظاهرة لكن فيها شيء من الغفلة ويعني ولكن أدى الواجب الذي عليه، فيعني ليس في قلبه ذلك الصدق في كلماته في أقواله في صلاته، يقول الله أكبر وقلبه مصر على المعاصي، يعني كأن هناك شيء أكبر، يقول اهدنا الصراط المستقيم لكن يعرف نفسه أنه إذا بعد الصلاة ممكن يذهب ويصر على ما يعني على ما يفعل من المحرمات، فيعني يصلي لكن يعمل الصالحات لكن ليس بذلك الصدق والإخلاص، فهذا ممكن أعماله تكفر الصغائر لكن لا ترتقي إلى تكفير الكبائر. من الناس نعم من يصدق في صلاته فترتقي أعماله إلى تكفير الكبائر والصغائر، وهذا الإخوة لا يخالف إجماع العلماء. لماذا؟ لأن التوبة هنا ضمنية في عمله، التوبة مستلزمة عن عمله عن صدقه، يعني هو الآن لما يقول بصدق الله أكبر ويكون صادقا فيها 100% يعني خلاص الله أكبر خلاص أنا تبت إلى الله من كل معصية ومن كل ذنب، هكذا حقيقة لو قال التكبير أعطى التكبير حقه لكان هذا الذي سينتج عن التكبير وعن هذه الصلاة. لما يقول اهدنا الصراط المستقيم يتذكر مثلا أنه لا هو مصر على بعض المعاصي فيقول لا خلاص اهدنا هداية تامة يا رب خلاص أنا تبت إليك. فمثل هذه الكلمات والعبادات لا شك. الآن مثلا خذ الصيام، الصيام أنت تترك مباحات كيف بعد ذلك تصر على فعل محرمات؟ فالصائم صيام حقيقي لابد أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، لذلك قال لعلكم تتقون في مقصود الصيام، فما تصور أن يصوم صياما تاما بصدق مع الله وهو يصر على المعاصي. فلذلك تجد أن هذه الأعمال الصالحة إذا أداها العبد على يعني بإتقان وصدق مع الله هذه تستلزم التوبة المكفرة للكبائر. فبهذا يتم الجمع بين يعني هذه النصوص يعني في الأحاديث. وذلك كنا نقول أيضا وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا المحو يكون بحسب صدق العبد في الحسنة، ممكن أن تمحو الكبيرة ممكن أن تمحو الصغيرة فقط. هناك أعمال درجة أعلى وأعلى، يعني ماذا يبقى بعد هذا؟ هل هناك يعني شيء أعلى من تكفير الكبائر والسيئات؟ نعم، من الأعمال من تكفر نعم الكبائر والصغائر، لكن لا يعني ينظر فيها إلى هذا المستوى فقط، بل هذه أعمال يفرح بها الرب جل وعلا ويرضى بها عن عبده، وبسببها يكون بين العبد وبين ربه محبة وصلة. هذا شأن المقربين السابقين، فهم تركوا الكبائر والصغائر، نعم إلا لما ممكن يقع أحيانا، لكن أعمالهم ينظرون فيها إلى أنها من باب محبة الله والتقرب إليه والفرح بالله، يفرحون بالله في صلاتهم، في صيامهم، في ذكرهم لله، يذكر الله ويفرح بالله، فهذا أمره آخر. هذا يعني السيئات والمعاصي تكفر في حقه، والأمر والكرامة عظيمة بالنسبة لهذا يعني المؤمن، نسأل الله تعالى من فضله. إذن قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا كما عرفنا على درجات. وأيضا هنا يقرر العلماء أنه إذا كانت الحسنة من جنس السيئة يكون المحو أبلغ. يعني مثلا إنسان كان عاقا لوالديه، فمن تمام توبته إلى الله أن يبالغ في بر الوالدين، يعني ما يكتفي فقط يتوب إلى الله ويعتذر من والديه، بل يبالغ في بر والديه، فهذه المبالغة تشفع له وتدفع العقوق الماضي. إنسان مثلا كان تاركا للصلوات أو مضيع متهاونا فيها، فمن تمام توبته أن يقضي هذه الصلوات التي عليه ويحرص على ذلك ويكثر من النوافل. إنسان كان مثلا مصرا على سماع الموسيقى والأغاني، يتوب إلى الله يكثر من سماع القرآن وحفظه وهكذا. ويشهد لهذا ما جاء في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، عندما جاء إخوة يوسف بالقميص الذي فيه دم الكذب، فحمل هذا القميص إلى نبي الله يعقوب، فكان ذلك سببا في حزنه وأسفه على ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك في نهاية القصة لما أعطاهم يوسف قميصه، قميص البشرى، حمله، يقال حمله يهوذا أو غيره، المهم الذي كان قد حمل قميص الذي فيه دم الكذب ليكفر هذا بهذا، كما أدخل الحزن على قلب أبي بهذا القميص، بقميص دم الكذب، فأراد أن يدخل الفرح والسرور على قلب أبيه بقميص البشرى. وهذا يعني ثابت في الآثار في تفسير هذه الآية، فهذا أيضا من هذا والله أعلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. سبحان الله، تأمل كيف الحديث جامع، يعني تقوى الله تعالى ومراقبة هذا فيما بينك وبين الله، ثم ما يصلح هذا إذا زللت، ثم فيما بينك وبين الناس، وخالق الناس بخلق حسن. والخلق الحسن هو يدخل في تقوى الله في الحقيقة، يعني الخلق الحسن هو في الحقيقة ينبع من تقوى العبد لربه، لأن الإنسان إذا اتقى الله سيعامل الناس لأجل الله، لن يظلم الناس ولن يغشهم، لن يكذب عليهم، لن يسبهم، لن يغتابهم، فهو لتقواه سيعامل الناس بما يحب الله، فهو في الحقيقة نابع عن تقوى الله تعالى. وخالق الناس بخلق حسن، فبهذا يعني تحسن صلة العبد بربه وبالناس، وهذا هو جماع الخير والسعادة. والخلق الحسن لا شك له منزلة عظيمة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، قال إن من أقربكم إلي مجلسا وأحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. فحسن الخلق يعني يرفع العبد درجات عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. فأيضا حسن الخلق من عبادة الله تعالى، لا تظن هذا منفك عن تقوى الله وعن العبادة، أن كما قال الله تعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. انظر إلى الصبر هنا، قد يكون أشد من الصبر على عبادة الله. لما يسبك فلان أو يظلمك أو يأخذ حقك وأنت تشعر في نفسك يعني أن نفسك تفور من الغضب، تريد أن تفرغ غضبك على فلان أو تنتقم لحظ نفسك، هنا يأتي الخوف من الله وتقوى الله وماذا يحب الله تعالى في مثل هذا الموقف. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، خالق الناس بخلق حسن. والخلق الحسن يعني يجعل صاحبه محبوبا بين الناس، وبهذا يكون مباركا، وبسبب هذا ينتشر الخير. فالتقوى التي يحملها في قلبه تنتشر، ويعني يفوح يعني أو يعني يفوح طيبها بسبب هذا الخلق الحسن، أن يسهل تعامل مع الناس ويقبلون كلامه ويحبونه ويقربونه، فهو يستعمل هذا فيما يعني يرضي الله تعالى، فينصح الناس بالتي أحسن، بالحكمة والموعظة الحسنة، باللين والرفق، وبهذا ينتشر الخير. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، وهذه حقا وصية جامعة، نسأل الله تعالى أن يحقق إيماننا ومراقبتنا له جل وعلا، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.